قال ويجزئ من ذلك أو قال عن ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يسن أن يصليهما مطلق دائما، لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة، وعلى هذا فيسن أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث. يقول وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، ركعتي الضحى. ولأنه لا يسن التطوع بأقل من ركعتين إلا في إيش؟ إلا في الوتر. وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيت أم هانئ فصلى فيه ثماني ركعات، صلى فيه ثماني ركعات. ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة؟ الذين قالوا بأن أكثرها ثمان قالوا نعم يدل على أنه لا زيادة، ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها، صحيح أنه لا حد لأكثرها، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. فقولها يزيد ما شاء الله هذا يدل على عدم التحديد. وأما حديث أم هانئ أنه صلى في بيت أم هانئ 8 ركعات فلا يدل على التحديد. لماذا؟ لأنها قضية عين، صلى 8 ركعات لأنه يريد أن يشتغل بشغل آخر، ولم يقل لا تزيد على هذا. فالصحيح أنه لا حد لأكثره، وأن الإنسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى وقت النهي عند الزوال وصلى 40 ركعة فهذه من الضحى. طيب إذن الصحيح أن أكثرها إيش؟ لا حد له. طيب أكثرها ثمان، أكثر مبتدأ وثمان خبر، لكن كيف نعرف ثمان؟ نعرفها إعراب المنقوص، نعرفها إعراب المنقوص. كيف إعراب المنقوص؟ أنها مفتوحة، أنها بياء مفتوحة في النصب منورة، فتقول اشتريت من الغنم ثمانيا كما تقول رأيت قاضيا. في حال الرفع والنصب نحذف الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها لكنها منونة، وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، فتقول عندي من الغنم أو عندي من الضأن ثمانٍ ولا ثمانٌ؟ ثمانٍ. وعليه فنقول ثمان مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين، والنون عوض عن الكلمة المحذوفة عن الياء المحذوفة، الياء عوض التنوين عوض عن الياء المحذوفة. هذا إذا لم تركب، إذا لم تركب يعني إذا لم تركب مع عشر فإن تعرف إيش؟ إعراب المنقوص. وفيها لغة رديئة قليلة أن تعرب بالحركات على النون، على النون فتقول اشتريت من الضأن ثمانا وعندي من الضأن ثمان ونظرت في الضأن إلى ثمان. وهذه اللغة